أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد مع نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا بصفة عامة، ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، وهذا بصفة خاصة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود وتعامل اليهود معه. هذا التعامل الذي فاق كل تصور، تعامل فاق ما فعله المشركون الكثير والكثير، حتى صدق عليهم وصدق فيهم قول ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولك أن تتأمل هذا الترتيب في أن يكون اليهود قبل المشركين في عدائهم للإسلام. رأينا اليهود وهم يعادون الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، والمسلمين في صور شتى أخذت منحا نظريا وآخر عمليا. ولكل من سلم علي أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. سبق الكلام عند تأسيس دولة الإسلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها على دعائم قوية، صلة المسلم بربه، ورمز لها ببناء المسجد، وصلة المسلم بإخوانه، فكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وصلة المسلم بغير المسلم من أهل الجوار، فكانت المعاهدات مع اليهود، وكانت وثيقة عادلة وكريمة تنطق برغبة المسلمين الصادقة في التعاون الخالص مع اليهود لإقامة مجتمع فاضل ومدينة فاضلة، وذلك لبث روح السكينة في ربوع المدينة، والضرب على أيدي العادين والعابثين ومدبر الفتن والكائدين من أي مكان ومن أي دين. لقد نصت الوثيقة على كفالة الحريات الدينية للجميع، والتعاون على نصرة المظلوم وحماية الجار ورعاية الحقوق العامة والخاصة. واتفق اليهود والمسلمون على الدفاع عن الوطن إذا هاجمه العدو، كما قررت المعاهدة حرية الخروج من المدينة لمن شاء والقعود فيها لمن شاء، حرية الخروج من المدينة لمن شاء والقعود فيها لمن شاء، بشرط أن يحفظ الحرمة. وفي نهاية الوثيقة استنزلت تأييد الله عز وجل على من بر واتقى، كما استنزلت غضبه على من خان وغش ونقض. وبر المسلمون بالوعد ووفوا بالعهد استجابة لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وامتثالا لقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشأنه دائما وأبدا الوفاء كما وفى المسلمون معه. لكن ماذا كان موقف اليهود؟ لم يكن اليهود صادقين يوم أن وافقوا على تلك الوثيقة، فسرعان ما أعلنوا العصيان والتمرد والخيانة. ماذا فعلوا؟ لقد نقضوا العهد وأخلفوا الوعد، وبدأوا بالعدوان بأساليب شتى وصور مختلفة، حتى ضاق بهم المسلمون ذرعا من طول الصبر عليهم وفاء بعهدهم معهم. وظن اليهود أن عدم تعرض المسلمين لهم ما هو إلا دليل على ضعفهم أمام قوة اليهود، فلجوا في طغيانهم يعمهون. وجاهر الكثير منهم بالعداوة والعدوان والطعن والنيل من الإسلام ومن القرآن، والاستهزاء بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم. لقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه على الوفاء بكل ما جاء في المعاهدة، ولم يأتي من المسلمين ما يخالف بندا واحدا من نصوصها. لكن اليهود الذين امتلأ تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا إلا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة، وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وقد أخذ ذلك النواحي الشتى التي تناولتها معكم في المحاضرات القريبة، وها أنا ذا أكمل لكم هذا السياق في الحديث عن أجنحة المكر الثلاثة: المشركين واليهود والمنافقين. وكان حديثنا عن المشركين مستفيضا، ومضى بنا إلى غزوة بدر وعودة المشركين إلى مكة للتجهيز لمعركة فاصلة هي غزوة أحد. وفي تلك الأثناء لم يتوقفوا عن الخيانات وتدبير المؤامرات. بماذا؟ بمحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم التي حدثتكم عنها، والتي دبرها عمير بن وهب الجمحي أو الجمحي مع صفوان بن أمية بن خلف، ولكنها باءت بالفشل. ومع سرية أخرى لأبي سفيان على رأس 200 من مشركي مكة، نالت من أطراف المدينة شيئا، واليهود ساعدوهم في ذلك أيما مساعدة. وسأذكر طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى. رأينا الصور الكثيرة في الجدال والمخاصمات وبث الفرقة والكيد والشائعات والمعاونة مع المشركين والمعاونة مع المنافقين إلى غير ذلك مما سبق بيانه. ها هم اليهود يفعلون كل ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يبدأهم بعدوان، بل سكت عنهم. ولما رأى أن أصحاب العدوان فيهم هم الكبار الذين يحضون على نقض العهد، والذين يحرضون على الخيانة، ويأمرون بقية الناس بالعدوان على المسلمين، لذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفي بقطع رؤوس الفتنة. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم جميعا، بل رأى استئصال الشريرين منهم لعلهم يرتدعون، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتل رؤوس الفتنة أمثال أبي عفك الذي كان يرسل الأشعار يطعن بها في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرض قومه على الخروج عليهم. وظل كذلك بعد غزوة بدر الكبرى يغري بهم الناس، وأيضا مثل عصماء بنت مروان تلك التي كان لها دور كبير في سب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وفي رسالته. وعلى رأس هؤلاء جميعا كعب بن الأشرف الذي استغل مواهبه الشعرية في هجاء المسلمين والنيل من الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وحين وقعت موقعة بدر، غزوة بدر الكبرى، حزن لانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، فراح على رأس وفد إلى مكة يواسي أهل مكة في قتلى بدر، وينشد فيهم الأشعار، ويطلب من المشركين الثأر وأن يخرجوا لمهاجمة المدينة وسيجدون العون من اليهود، ويقدم يد المساعدة إليهم، ويعلن أنه يتحالف معهم على قتال المسلمين. وعاد كعب بن الأشرف إلى المدينة فرحا جزلا بما حققه من تحالف مع المشركين للقضاء على الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رجع سافر العداوة بعيد الجرأة، واستغل شعره يتشبب فيه بنساء المسلمين، فصاغ قصائد الغزل في بعض المسلمات أو في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي أطاح بصبر المسلمين وطير أحلامهم. هذا فضلا عن تدبيره خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم غيلة، إذ تواطأ مع جماعة من اليهود على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة، فإذا حضر فتكوا به. ولولا أن الله عز وجل عصم نبيه عليه الصلاة والسلام من الناس ومن القتل لكانت هذه المؤامرات محبوكة ومحكمة. ولقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكف كعب بن الأشرف عن أذاه بالحسنى فلم يكف، واستمر سادرا في غيه وأذاه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وبعث إليه من استنزله من حصنه ليلقى جزاءه العادل. وتم قتل كعب بن الأشرف، وتم اغتياله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد ذكر ابن هشام وغيره قصة قتل كعب بن الأشرف، نعزف عنها أو عن تفصيل القول فيها. فلما طلع الصباح علمت اليهود بمصرع جبارها، فدب الرعب في قلوبهم، وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. لقد أجدت العصا حين أعيت النصيحة، لقد أجدت العصا حين أعيت النصيحة وبطل المقال. ولزم اليهود حدودهم، فلم يتجرأوا على المسلمين وقتا بسب ولا طعن، وظهر أنهم بعد هذا لن يمالئوا على الله ورسوله مشركا بعد اليوم. غير أن الأحداث التي جرت بعد ذلك بينت أن دخيلتهم لن تصفو يوما للإسلام وأهله. وصدق ربنا حين قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لقد أظهرت الأيام مكنونهم ودخيلة نفوسهم، فكادوا للإسلام بكل كيد، وتفننوا في إيذائه بكل الصور. ومن ثم فالواقع يقول إنهم لا يستحقون إلا التأديب الصارم بتسيير الجيوش إليهم وقعقعة السلاح فيهم. فبدأت الحروب بينهم وبين المسلمين بعد أن فشل اليهود في محاولاتهم لتضليل المسلمين وإشاعة الانحراف بينهم وإثارة الفتنة والوقيعة فيهم ومنع زيادتهم أو عرقلة المد الإسلامي الزاحف. من ثم لجأوا إلى القوة العسكرية، وإن لم يكن في بداية الأمر صراحة بل كان غدرا وخيانة. وكان بنو قينقاع أول قبيلة يهودية هددت المسلمين بالحرب ونكث العهد. إنهم قبيلة من اليهود كانت تسكن المدينة في حي واحد من الأحياء التي تجاور المدينة، وكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر. فلما انتصر المسلمون في بدر انتصارا حاسما على المشركين، كان لذلك النصر وقع الصاعقة على قلوبهم، فاستشاطوا غضبا وسخطا وأعلنوا استهانتهم بالنصر وقللوا من شأنه وقيمته. وذلك أمر تجزع له النفوس الأبية. كظم المسلمون غيظهم وانتظروا ما تأتي به الأيام وما تتمخض عنه الليالي من مكر اليهود ولؤمهم. أولئكم الذين سعوا إلى حتفهم بظلفهم. لقد كان بنو قينقاع من أكبر اليهود حقدا وأعظمهم مكيدة، وكعب بن الأشرف هو منهم، وقد قتل كبيرهم هذا، وبنو قينقاع كانوا صناعا يصنعون الأسلحة، كانوا حدادين ويصنعون أيضا الأواني بمن يعرفون بالنحاسين، وكانوا أهل صاغة، الصاغة يعني الذين يتاجرون في الذهب. ولأجل هذه الحرف توفرت لديهم آلات الحروب، وكان فيهم عدد من المقاتلين يصلون إلى 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، كما كانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. فمن بعد غزوة بدر الكبرى وهم قد اشتد طغيانهم، اغتاظوا لهذا النصر وهزيمة المشركين أكثر من المشركين أنفسهم، فتوسعوا في تحرشاتهم بالمسلمين واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويواجهون بالأذى كل من ورد إلى سوقهم من المسلمين يريد أن يشتري ذهبا أو أن يبيع، يريد أن يشتري آلة حرب، يريد أن يشتري بعض الأواني، فكانوا يتعرضون للمسلمين بالإيذاء، سيما النساء، فتعرضوا لنساء المسلمين، وتفاقم الأمر واشتد البغي حين تعرضوا لامرأة مسلمة قدمت بجلب لها متاع، يعني ذهب، أرادت أن تبيعه في سوق بني قينقاع، فجلست إلى صائغ يهودي فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، كانت المسلمة منتقبة، فأرادوها أن تكشف وجهها فأبت، فبينا كانت جالسة عمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها قريبا من رأسها وهي غافلة، فلما همت بالقيام انكشفت سوءتها، يعني ظهر جزء من رجليها، ظهر جزء من رجليها بسبب تلك المكيدة، فضحك عليها اليهود وصرخت المسلمة وقالت وا سوءتاه، وعادت جالسة، وإذا بمسلم يرى هذا المشهد من بعيد فوثب على الصائغ اليهودي فقتله، فشد رفقاء الصائغ على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، فكانت تلك هي الشرارة في حرب مسلحة مع اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والسر السبب يهودي أراد أن يكشف وجه مسلمة، لا أريد أن أعنق. ثم هو عمد إلى ثوبها فشاكه بشوكة عند ظهرها أو قريبا من رأسه، فلما قامت ظهر جزء من ساقيها. المسلمة اليوم عادي جدا، ما في يهودي هو الذي يعمد إلى ثوبها ليرفعه لتكشف عن ساقيها، المسلمة هي اللي بتكشف عن ساقيها، وعادت تكشف عن فخذيها وتلبس الميني جيب والهوت جيب، وأما في البحر فلا ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا هوت جيب، إنما في البحر لبس البحر عادي، قطعة قطعتان، ما في ولا قطعة. وهذا في بلاد المسلمين لا في بلاد الكفار، لذلك الأمور اختلطت. إنما مسلمة لمجرد أنه ظهر جزء من ساقيها قامت معركة. إنها موقعة بني قينقاع، لقد أشعلوا الشرارة الأولى التي أحرقت يابس العشب بينهم وبين المسلمين. كيف يعمدون إلى الخيانة؟ كيف يريدون من المسلمة أن تكشف عن وجهها؟ ولما تأبى عليهم تدينا وحياء يعمدون إلى ثوبها فيعقدونه إلى ظهرها فتنكشف سوءتها، ويضحك اليهود منها حين صاحت المسلمة وسوءتاه، فشد المسلم على اليهودي فقتله، فشدوا عليه فقتلوه. فكانت الشرارة الأولى التي أحرقتهم ووقعت منهم الخيانة ونقضوا العهد، فأظهروا البغي والحسد وكشفوا عن غلهم الدفين وضغينتهم للمسلمين. ومن ثم ما كان ينبغي للمسلمين أن يقفوا مكتوف الأيدي، وإلا لهانت الأمة وذل المسلمون وطمع فيهم أعداؤهم. ومن ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وجمعهم في سوقهم، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب، وسار بجند الله إلى بني قينقاع. ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصرهم صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، وكان ذلك في يوم السبت للنصف من شهر شوال في السنة الثانية من الهجرة، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. وهذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، أراد خذلان القوم وهزيمتهم. ومن ثم قذف الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل مقاتلتهم تأديبا لهم وعبرة لغيرهم، لكن حينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو رأس النفاق، قام بدوره فألح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصدر العفو عنهم، وقال له: يا محمد أحسن في موالي. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا بابن أبي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويجذبه إليه ويضع يده في جيب ذرعه قائلا: اعف عنهم يا محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب وهذا ابن سليل أسلم حديثا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتعرض له بأذى فيقال محمد يقتل أصحابه أو يفعل كذا مع أصحابه، حتى قال لابن سلول أرسلني، وغضب حتى رأوا لوجهه صلى الله عليه وسلم ظللا، يعني كناية عن تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام حزنا وغضبا بما فعله ابن سلول، وهو يقول له ويحك أرسلني، لكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. وعامل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن قد مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب، عامله بالحسنى فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم فأخذ منها 3 قسي ودرعين و3 أسياف و3 رماح وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد ابن مسلمة. ومن ثم كانت موقعة بني قينقاع، ولها تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله. وبينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامراتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به قبل الغزوة الكبرى والمعركة الفاصلة، ليحفظ مكانته في قومه وليحفظ مكانة قومه ويبرز ما لديهم من قوة، فراح يقسم وينذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل في المدينة يقال له ثيب على بعد بريد، والبريد مسافة 12 ميلا أو نحوه، لكنه جبن ولم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أشبه بعمل القراصنة أو بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة ليلا مستخفيا تحت جنح الظلام، فأتى حيي بن أخطب الذي هو كبير اليهود فاستفتح بابه وطرق على الباب وافتح يا حيي، فأبى حيي وخاف فانصرف إلى واحد آخر من كبار اليهود هو سلام بن مشكم الذي هو سيد بني النضير والذي هو صاحب كنزهم إذ ذاك، فاستأذن عليه فأذن له وأدخله بيته وقراه أي ضيفه وسقاه خمرا وحدثه عن خبر المدينة وذكر له أخبار الناس، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته هذه حتى أتى أصحابه فبعث مفرزة منهم مجموعة منهم فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، فقطعوا وأحرقوا هناك عددا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. ف فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ سرعتهم وطرحوا ما كان معهم من أمتعتهم تخفيفا، فطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتموينهم يتخففون بها، وتمكنوا من الإفلات. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطاردهم قرقرة الكدر، لكن القوم قد أسرعوا أيما إسراع. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم وأزوادهم وتمويناتهم، حتى عرفت هذه المناوشة بغزوة السويق، وقعت في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر بشهرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر. ثم ماذا؟ بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق استخباراته أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في الخروج إليهم في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك شهر صفر كله من السنة الثالثة من الهجرة أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة حتى لا يفكروا في مهاجمة المدينة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دون قتال. كل هذا واليهود يساندون هذه المؤامرات ويعينون القبائل المقاتلة، يحالفونهم ويتمالؤون معهم كما تمالؤوا مع المشركين، وانتظروا اللحظة السانحة لاستئصال شأفة المسلمين. ففعل بنو قينقاع ما فعلوه حين أمعنوا في بغيهم وعنادهم، وقابلوا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره إياهم بالسخرية والتهكم، وكان هذا منهم يحمل تهديدا سافرا وإحساسا بقوتهم التي تفوق قوة المسلمين. تذكرون يوما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، احذروا من الله ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. فهذا منتهى الإنصاف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعوهم ويذكرهم ويحذرهم. فقالوا مدلين بقوتهم: يا محمد، إنك ترى أننا كقومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، يعنون أهل قريش في بدر، فأصبت منهم فرصة، أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. فعلت بنو قينقاع ما فعلته، وكانت الشرارة بإيذاء المسلمة، وفرض الرسول عليه الصلاة والسلام الحصار عليهم 15 ليلة حتى اضطروا للتسليم، ورضوا بما يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم في رقابهم وذراريهم، ثم كان العفو عنهم فلم يقتلهم ولم يسب نساءهم ولا ذرياتهم، فقط أن يخرجوا من المدينة بلا رجعة، فرحلوا إلى أذرعات بالشام ولم يبقوا هناك طويلا حتى هلك أكثرهم. أقول، أما كان خيرا لهم أن يؤدوا حقوق الجوار ويعرفوا قيمة العهود ويبقوا في المدينة آمنين موفورين؟ لقد تعجلوا الشر فباءوا به. ما معنى أن يغضب اليهود الموحدون كما يزعمون من انتصار الإسلام على الشرك؟ بما تفسر حنوهم على القتلى من عبدة الأوثان؟ بما تفسر سعيهم الحثيث لتغلب كفة الوثنية الدين الجديد؟ إن التفسير الوحيد لهذا الموقف أن اليهود قد انقطعت صلتهم بالدين، وأن سلوكهم العام لا يرتبط بما لديهم من تراث سماوي، وأنهم لا يكترثون بما يقترب من عقيدة التوحيد أو أحكام التوراة، لأن هذه وتلك مؤخرة أمام شهواتهم الغالبة وأثرتهم اللازمة. والظاهر أن طوائف اليهود التي عاشت بين العرب كانت عبارة عن عصابات من المرتزقة اتخذت الدين عونا لمطامع اقتصادية بعيدة المدى، فلما توهموا أن هذه المطامع صارت مهددة بالزوال في ظل قوة دولة الإسلام ظهر الكفر المخبوء، فإذا عقيدتهم كفر بالله وبسائر المرسلين. هذا فضلا عما أظهروه من تعصب وتطرف في العداء، وانتهى المسلمون من أمر قبيلة من قبائل اليهود الكبرى، وبقيت القبيلتان الأخريان، قبيلة بني النضير وبنو قريظة، فإذا بكل واحدة منهما تعلن عن مكنون نفسها من الضغن للإسلام والكيد للمسلمين. وكانت البادئة بهذا الأمر قبيلة بني النضير، أي من بعد بني قينقاع، أدعوا قبيلة بني النضير لحظات ليكون السرد تاريخيا. جاءت السنة الثالثة من الهجرة، ومكة قد أعدت عدتها، جمعت كل ما لديها من أموال لتثأر لغزوة بدر التي قتل فيها صناديدها وأشرافها، ولقيت فيها هزيمة منكرة، ومن ثم جيشت الجيوش للانتقام وأخذ الثأر، حتى إن قريشا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون لمدى مأساتهم وحزنهم. وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في هذه المعركة. وفي هذه المرة كان عكرمة بن أبي جهل بدلا من أبيه، وصفوان بن أمية بدلا من أبيه، وأبو سفيان بن حرب ذاك الذي تزعم قريشا، وعبد الله بن أبي ربيعة بدلا من أبيه، كانوا أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة، أعدوا عدتهم ثم تحرك جيشهم، وراحت الاستخبارات من المدينة تكشف حركة العدو، واستعد المسلمون للطوارئ وتشاوروا أيبقون في المدينة حتى يأتي القوم فيلقونهم في بيوتهم وينالون منهم وسط دورهم، أم أن الشباب حرصوا على الخروج إلى ساحة القتال سيما الذين لم يشهدوا بدرا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم وقسم جيشه إلى كتائب، إلى 3 كتائب، كتيبة المهاجرين على رأسها مصعب بن عمير، كتيبة الأوس وعلى رأسها أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج وعلى رأسها الحباب بن المنذر، واستعرض جيشه وخرج إلى أحد. وفي الطريق تمرد عبد الله بن أبي مع أصحابه بوشاية من اليهود على أنه لماذا يسيرون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم رجع هذا المنافق بثلث الجيش من الطريق وهو الذي يتعاون مع اليهود واليهود يتعاونون معه، فالحديث لا يزال أيضا عن اليهود. ومضى المسلمون إلى أحد، وكانت خطة الدفاع وبدأت المعركة وكانت روح البسالة في الجيش، وانتصر المسلمون لأول وهلة إلى أن خالف الرماة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الكرة بعد ذلك على المسلمين، فكانت الهزيمة من بعد النصر، حيث صرع أسد الله، حمزة بن عبد المطلب، وكثير من المسلمين، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، وأشيع أنه قد قتل، ونالت الشائعة من المسلمين نيلا، إلى أن قام من يصرخ فيهم لئن كان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أنس بن النضر. والحديث عن غزوة أحد ليس هذا وقته، إنما كما وعدت سلفا أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سنفردها بالحديث، لكني إذ أذكر هذه الكلمات من باب السرد التاريخي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان ما فعله اليهود مرة بعد غزوة بدر والأخرى بعد غزوة أحد. وقد شمت اليهود في هزيمة المسلمين كما أحزنهم نصر المسلمين في بدر، جاء الدور الآن للشماتة في هزيمة المسلمين والإفصاح عن مكنون نفوسهم، وأنه ما دام المسلمون يهزمون إذن فيمكن أن تتوالى عليهم الهزائم. ومن ثم بدأ اليهود يعدون عدتهم ويتعاونون مع غيرهم، حيث خرجت السرايا والبعوث ما بين غزوة أحد والأحزاب، وقد نالت الهزيمة من هيبة المسلمين، ومن ثم أحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وأعلن اليهود والمنافقون والأعراب العداء السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين بل طمعت في أن تقضي عليهم وأن تستأصل شأفتهم. وأول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد ابن خزيمة، فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء وباغت أبا سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمون إبلا لهم وشاء فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم يلقوا حربا. ثم بعد هذه السرية التي تسمى سرية أبي سلمة، كان بعث عبد الله بن أنيس في الخامس من شهر المحرم سنة 4 من الهجرة، نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة، ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم وقد قتل خالدا وجاء برأسه، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا وقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. ثم كان بعث الرجيع في شهر صفر من نفس السنة 4 من الهجرة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري كانوا 10، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي في قول ابن إسحاق، وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم، وكانوا قد لجأوا إلى فدفد اسم مكان، وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم فأبى من النزول وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم 7 بالنبل، وبقي خبيب وزيد ابن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قصيهم، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم، خبيب أو خبيب مكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا إن بي جزع لزدت،

فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي عليه الصلاة والسلام حاملا معه أنباء المصاب الفادح، مصرع 70 من خيرة المسلمين وأفاضلهم وأهل القرآن فيهم. فتذكروا نكبة أحد، نعم ما قلت هذه الموقعة والمأساة، مأساة بئر معونة، عما حدث للمسلمين في أحد من نكبة، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح في أحد، وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة من تلك القبائل التي هي عصية ورعل وذكوان. ولذلك ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم شهرا، يقنت في صلواته، حتى نزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة، نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر رسول الله يعني هو بما فعل، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين معهما العهد، فلا بد من دية لهما، لأدينهما. لقد قتلت قتيلين لا بد وأن أعطي ديتهما. وانشغل صلى الله عليه وسلم بجمع ديتهما من المسلمين ومن حلفائهم من اليهود. فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يطلب منهم العون بحكم المعاهدة في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تألم لمأساة المسلمين، سواء كانت مأساة الرجيع أو مأساة بئر معونة، وغلبه الحزن صلى الله عليه وسلم، وظل يدعو على الأقوام هذه والقبائل تلك التي غدرت وفتكت. ففي الصحيح عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان، أو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ويقول: عصية عصت الله ورسوله. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته. لماذا ذكرت هذه الأحداث؟ لأنها كانت سببا مباشرا فيما فعله اليهود، سيما يهود بني النضير، بعد هذه الأحداث أحد ورعل، أو بعد أحد الرجيع ومعونة أو بئر معونة. هنا بلغ الحقد اليهودي مداه، حيث تحرق اليهود على أن ينالوا من المسلمين نيلا، فبدأ الدس والمؤامرات والجهر بالحقد والعداوات، واختاروا أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا هم بالقتال مباشرة مع المسلمين. لما بينه وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وخاصة بعد الذي حدث لبني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف، جبن اليهود فخافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والصمت، لكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين في المدينة وبالمشركين في مكة سرا، ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان هذه المؤامرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى يهود بني النضير في نفر من أصحابه، وكلمهم صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. فماذا قال اليهود؟ نفعل يا أبا القاسم. ورحبوا به قائلين: جاء اليوم الذي تأتينا فيه أبا القاسم إلى بيوتنا وتطلب منا أن نعينك في دية القتيلين، اجلس ها هنا حتى نقضي لك حاجتك. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام استدرجوه، حيث الصحابة الذين كانوا معه ظلوا خارج الحصن مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام تحت الحصن، يعني لأن الرواية بيّنت إنه كان في فاصل ما بين الصحابة النفر الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وما بين المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد قليل: أبو بكر وعمر وعلي في طائفة من الصحابة كأنهم في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم على مقربة منه صلى الله عليه وسلم. واليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، لأنه يعني هيبدأوا يجمعوا الأموال في دية القتيلين. فبدلا من أن يجمعوا الأموال خلى بعضهم إلى بعض وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. تآمروا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث؟ قال قائلهم: إنكم لن تجدوا محمدا إنكم لن تجدوا محمدا على مثل هذه الحال منفردا، ليس معه من أصحابه إلا نحو 10، فمن منكم يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويريحنا منه؟ فتطوع أحدهم يدعى عمرو بن جحاش اليهودي ليحمل حجر الرحى، وصعد بها إلى الجدار يريد أن يلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدخ بها رأسه. فبينما كان هذا الشقي عمرو بن جحاش يقوم بالمهمة ويصعد إلى الجدار، قال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم قالوا دعك، وعزموا على تنفيذ خطتهم ومؤامرتهم. وبينما الرجل قد أوشك على إنفاذ المكيدة الخبيثة إذا بجبريل عليه السلام ينزل من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، قل قم يا محمد. فنهض صلى الله عليه وسلم مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخيانة أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم 10، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. وأمام خيانتهم السافرة والسافلة التي أرادوا بها القضاء على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام جبلوا ولم يجدوا مناصا من الخروج، فراحوا يتجهزون أياما للرحيل، يأخذون ما يستطيعون حمله من أمتعتهم، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي علم بهذا بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم. ورسالته لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. فكان هذا الكلام سببا في أن تعود لليهود ثقتهم وألا يخرجوا من مدينتهم، واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لن نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن الموقف هذا كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا تكالب العرب عليهم وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن الحالة التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضاعفت نقمتهم على مقترفيها، ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تكن النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، فاستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وسار صلى الله عليه وسلم إليهم، وجعل اللواء مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة ويختبئون من وراء نخيلهم وبساتينهم، وكانت عونا لهم في الاستتار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها، وهو قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واعتزلت قريظة بني النضير فلم تستطع أن تدافع عنهم، وخانهم عبد الله بن أبي بن سلول وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق إليهم خيرا أو يدفع عنهم شرا، لذلك شبههم الله عز وجل بقصة إبليس كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. نعم، لم يجدوا جوابا من عبد الله بن سلول الذي قال لهم اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، وإن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، ولا تخرجوا من دياركم وأموالكم، وأقيموا في حصونكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم في حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم. فلم يجد يهود بني النضير من ذلك شيئا. نعم، وهذا الذي حكاه القرآن: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وسورة الحشر نزلت في هذه الموقعة موقعة بني النضير حتى إن ابن عباس كان يسميها بسورة بني النضير نهض النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لمناجزتهم وتحدى من ينضم إليهم من قبائل اليهود الأخرى أو من غيرهم فحاصروهم 15 ليلة وعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطع نخيلهم وتحريقها ليقضي على أسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهم ولنزول حماستهم للقتال ولتزول حماستهم للقتال وجزع اليهود وتصايحوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب على من يفعله يعني إيه الإرهاب اللي انت فيه ده فما بال قطع النخيل وتحريقها وأدرك بنو النضير أنه لا مفر من جلائهم ودب اليأس في قلوبهم وخاصة بعد أن أخلف ابن أبي وعده بنصرهم وعجز إخوانهم عن أن يسوقوا لهم خيرا أو يدفعوا عنهم شرا فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم فقال لهم اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة يعني الدروع والسلاح فرضوا بذلك وطفقوا يجمعون ما يشاءون من مال أو طعام ويخربون بيوتهم لكي لا ينتفع بها المسلمون من بعدهم وحملوا أمتعتهم على 600 بعير وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم حتى لا يشمت بهم المسلمون فقصد بعضهم خيبر وسار آخرون إلى أذرعات بالشام وحزن المنافقون لإجلائهم حزنا شديدا وأنشدوا الأشعار في مدحهم وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير التي تركوها بين المهاجرين دون الأنصار بعد أن استبقى قسما للكراع والسلاح هذا وفي شأن بني النضير نزلت معظم آيات سورة الحشر وسماها ابن عباس رضي الله عنهما بسورة بني النضير ثم ماذا يا قوم لا يزال تاريخ اليهود أسودا بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع عن المدينة والذي ترك أسوأ الأثر في نفوس من بقي في نفوس بني قريظة القبيلة الثالثة وفي نفوس المنافقين فأخذوا يفكرون في الأمر ويلتمسون الطرق للثأر من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أجلوا إخوانهم عن ديارهم في يثرب ونفس بني النضير وهم في طريقهم يفكرون في العودة ويفكرون في الثأر والمؤامرة وكان لهم في يثرب سلطان من قرون مضت ثم أصبحوا في حال يرثى لها في بلاد الشام وفي خيبر وقد أدرك زعماء اليهود أن أي طائفة منهم أو من مشركي قريش لن تستطيع مغالبة الإسلام أو إيقاف مده الزاحف إذا حاربته منفردة ولكن ربما يبلغون مآربهم إذا رموا الإسلام بطوائف الكفر مجتمعة عن قوس واحدة، فلجأوا إلى تأليب العرب ليكونوا لهم عونا في القضاء على محمد وصحبه. وتنفيذا لهذا خرج نفر من زعماء اليهود فيهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع من بني النضير، ومعهم من بني وائل هوذة بن قيس وأبو عمار الوائلي، حتى قدموا مكة على قريش يستنفرونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل أهل مكة حييا عن قومه فقال: تركتهم بين خيبر والمدينة يترددون حتى تأتوهم فتسيروا معهم إلى محمد وأصحابه. وقال لهم اليهود: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. وسألوه عن قريظة فقال: أقاموا بالمدينة مكرا حتى تأتوهم فيميلوا معكم. والغريب أن أحبار التوراة أكدوا لعبدة الأوثان في مكة أن قتل محمد صلى الله عليه وسلم حق واستئصاله أرضى لله، لأن دين قريش أفضل من دين محمد. فقد قالت قريش لليهود: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول وأصحاب العلم بما نختلف فيه ومحمد، أفديننا خير أم دينه وأنتم أولى بالحق منه؟ فهم الذين نزل فيهم، سألوهم دين خير من، قالوا: بل أنتم دينكم خير من دين محمد وأنتم أولى بالحق منه. فنزلت فيهم الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فعقد اليهود مع قريش حلفا على حرب محمد، ثم ذهبوا إلى أعراب غطفان فعقدوا معهم حلفا مماثلا لما تم مع أهل مكة. ودخل في هذا الحلف عدد من القبائل الناقمة على الدين الجديد، وأسفر هذا العمل اليهودي عن خروج 10,000 مقاتل من قبائل الجزيرة العربية بقيادة أبي سفيان بن حرب مصمم العزم على إبادة الإسلام وأهله. وكان اجتماعهم هذا فيما عرف باسم غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وفي لحظات العسر الشديدة والكرب على المسلمين يأتي بنو قريظة أمرا إدا تكاد تنفطر له السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ويشيب له الطفل قبل المشيب، فينقضون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يفتحون المدينة من جهتهم لتأتي جموع الأحزاب لتنقض على المسلمين على حين غرة من ورائهم. فكانت هذه الطعنة الغادرة لقريظة من بعد الأحزاب، ولا يزال التاريخ الأسود لليهود مستمرا. موعدنا ليس غدا إن شاء الله الأربعاء، وإنما بعد غد الخميس إن شاء الله تعالى في نفس الموعد، لتتمة المسيرة مع ما فعله اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولماذا قاتل صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وكان جزاء عادلا بحكم الله عز وجل. هذا الذي نريد أن نتعرف عليه في مسيرتنا مع سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله أوشكنا أن نصل إلى خط النهاية ونترك المجال للغزوات في سلسلة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.